بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: فصل في الاقتداء. يصح اقتداء مأموم بإمام وهما في مسجد مطلقة، أي سواء رأى المأموم إمامه أو من وراءه أو لا، أو كان بينهما حائل أو لا، إن سمع مأموم التكبير، لأنه يتمكن من متابعته، والمسجد معد للاجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الإمامة والاجتماع. وتقدم الكلام على كثير من تلك الأحكام، ثم إن المصنف رحمه الله يذكر في هذا الفصل حكم الاقتداء، يعني يتعلق بالاقتداء من أحكام. والمراد بالاقتداء اقتداء المأموم بالإمام، فيبين ما يتعلق بالاقتداء من أحكام. فيقول رحمه الله: يصح اقتداء مأموم بإمام وهما في مسجد مطلقة. فقوله يصح اقتداء مأموم بإمام مطلقة في مسجد، أي سواء رأى الإمام أو لم يرى، ما دام أنه هو في المسجد فإنه يصح اقتداؤه به، سواء رأى الإمام أو لم يره، أو رأى من خلفه أيضا أو لم يرى، بأن حال بينه وبينه مثلا جدار أو سارية أو نحو ذلك، لأن المسجد أعد للصلاة وأعد للصلاة الجماعة أيضا. فلذلك لا يؤثر كون المأموم لا يرى الإمام، ما دام أنه وإياه في المسجد فإن الاقتداء يصح والائتمام يصح. وكذا يصح اقتداء، لكنه قيده بأن يسمع التكبير، لأنه إذا لم يسمع تكبير الإمام فإنه لا يمكنه أن يتابعه، يعني إذا لم يره لا بد أن يسمع تكبيره، وإلا لا يمكنه أن يتابعه. وكذا يصح اقتداء مأموم خارجه. ثم يبين المصنف بعد ذلك حكم الاقتداء خارج المسجد، يعني حكم اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد، فهل يصح أن يقتدي بالإمام وهو خارج عن المسجد أو لا يصح. فيبين المصنف رحمه الله ما يتعلق بذلك. نعم. فيقول: وكذا يصح اقتداء مأموم خارجه، أي المسجد الذي به الإمام، إن رأى المأموم الإمام أو رأى من وراءه من المأمومين. يبين أنه يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد، لكن بشرط أن يرى الإمام أو يرى المأمومين حتى يمكنه المتابعة، لأنه إذا لم يرى الإمام ولم يرى المأمومين فإنه لا يمكنه المتابعة، فلذلك لا يصح. ومن شروطه أيضا أن لا يكون بين المسجد وبين المأموم طريق مسلوك، فإذا كان هناك طريق فإنه لا يصح عند كثير من أهل العلم، وهو المذهب. نعم. ولو في بعضها أو من شباك حيث أمكنه المتابعة. قال: ولو في بعضها، يعني إذا كان المأموم يرى الإمام ولو في بعض الصلاة دون بعضها فإن ذلك يصح، فإنه قد يرى الإمام أو يرى المأموم من خلال نافذة، فيرى الإمام أو المأمومين في بعض هيئات الصلاة كالقيام والركوع، لكن قد لا يراه في السجود، لكنه يمكنه المتابعة بأن يسمع الصوت، ففي هذه الحالة يصح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته عليه الصلاة والسلام قيام الليل، وكان جدار الحجرة قصيرة، فكان إذا قام عليه الصلاة والسلام رآه الصحابة، فلذلك صلوا عليه رضي الله عنه بصلاته صلى الله عليه وسلم، فكان هو في حجرته وهم في المسجد، فدل ذلك على جواز الاقتداء ولو كان خارج المسجد إذا كان يرى الإمام ولو في بعض حالات الصلاة، أخذ من هذا الحديث. نعم. أو من شباك حيث أمكنه المتابعة ولو كان بينهما أكثر من 300 ذراع. ولو كان بين الإمام والمأموم بينهم أكثر من 300 ذراع فإن ذلك يصح، نص على هذا الحنابلة ونص على هذا أيضا الشافعية، كما نص على ذلك الإمام النووي في الروضة أنه يصح وإن كان بينهما أكثر من 300 ذراع، ما دام أنه يمكنه المتابعة بأن يرى الإمام أو يرى المأمومين، فإنه ولو بعدت المسافة، لكن أيضا بشرط أن لا يكون بينهما طريق، فإن كان بينهما طريق فإنه لا يصح على المذهب عند الحنابلة لا يصح. نعم. والذراع نصف متر، الذراع نصف متر، ف300 ذراع يعني 150 متر. نعم. ولا يكتفى إذن بسماع التكبير، فعندهم إذا كان خارج المسجد لا يكتفى بسماع التكبير فقط، لا بد من سماع التكبير أيضا من الرؤية، من رؤية الإمام أو رؤية بعض المأمومين، بخلاف ما إذا كان في المسجد، فتقدم أنه إذا كان في المسجد لا يشترط رؤية الإمام والمؤمنين، لأن المسجد إنما أعد لذلك، فلذلك لا يشترط فيه الرؤية، فلو حال بين الإمام والمأموم أو المأمومين أيضا حائل، كأن يكون في مؤخرة المسجد مثلا غرفة وهي داخل المسجد في حكم المسجد والمأموم يصلي فيها ويسمع التكبير، فإن ذلك يصح، بخلاف ما إذا كان خارج المسجد فإنه لا بد أن يرى الإمام أو يرى المأمومين. نعم. ويكره علو إمامه عنه، ويكره علو إمامه عنه أي عن المأموم ذراعا فأكثر، لحديث أبي داود عن حذيفة مرفوعا: إذا أم الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانهم. نعم. ثم يبين المصنف أنه يكره للإمام أن يؤم الناس في مكان عالي، يعني متميز عنهم في مكان مرتفع، فإن هذا لا ينبغي، لأنه لا ينبغي للإمام أن يتميز عن غيره إلا بالتقدم، لأن مقتضى الإمام التقدم، أما الارتفاع والعلو فإن ذلك يكره له في هذا الحديث. وهذا سببه أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى ببعض الصحابة وكان خلفه حذيفة رضي الله عنه، فتقدم رضي الله عنه في مكان عالي فجلبه حذيفة رضي الله عنه وأنزله عن المكان العالي، ثم بعد الصلاة حدثه بهذا الحديث وهو قول النبي عليه السلام: إذا أم الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانهم. رواه الشافعي والبيهقي وصححه ابن خزيمة. نعم. فإن كان مع الإمام أحد، لكن المصنف رحمه الله بين أنه يعني إنما يقرأ إذا كان الإمام مرتفعا وحده، لكن لو كان معه بعض المأمومين فإنه لا بأس بذلك، لأنه يكون مساويا لبعض المأمومين من لم يتميز عنهم بارتفاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالصحابة في وضع واحد لا يرتفع عنهم عليه الصلاة والسلام. قالوا: إلا إذا كان الارتفاع يسير دون ذراع، دون ذراع، الذراع هو نصف متر، والذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا هو الذراع، ويقدره أهل العلم في نصف متر تقريبا، فإذا كان الارتفاع أقل من نصف متر فإن هذا يسير وهذا يعفى عنه. ويستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، أول ما وضع له المنبر عليه الصلاة والسلام صعد عليه عليه الصلاة والسلام وصلى عليه ليري الصحابة كيفية الصلاة، وقال لهم: تقدموا واعتموا بي وليعتم بكم من خلفكم، فكان في حال القيام والركوع يصلي على أول درجة من درجات المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر عليه الصلاة والسلام ورجع القهطرة يعني على ورائه ثم سجد عليه الصلاة والسلام، فإذا قام صعد على المنبر ليراه جميع الناس، وفعل هذا عليه الصلاة والسلام أول ما وضع المنبر. وإلا كان قبل المنبر كان هناك درع نخلة كان يصعد عليه الصلاة والسلام ويخطب عليه، فلما تركه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع له المنبر حن الجذع حتى سمع له جميع من في المسجد صوته، سمعوا له حنينة، فبكى على فراق النبي عليه الصلاة والسلام له. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره ووضع يده عليه فسكن. وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن الجمادات تبكي من أجله وتحن شوقا إليه عليه الصلاة والسلام. فنزل صلى الله عليه وسلم ووضع يده على الكريمة على الجذع فسكن الجذع. فأخذ العلماء من هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ومن صلاته على المنبر أحكاما كثيرة، منها هذا الحكم أنه يجوز أن يكون الإمام أرفع من المأمومين لكن ارتفاعا يسيرا بذراع أو دون ذراع، أما أكثر من ذلك فإنه يقرأ لهذا الحديث. فإن كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه زالت الكراهة. فإذا كان مع الإمام أحد مساو له أو كان هناك مع الإمام أحد أرفع منه في مكان مرتفع فإن الكراهة تزول حتى لا تميز الإمام عن غيره. نقله ابن نصر الله عن المغني. فإن كان نقله ابن نصر الله في حواشيه، هذه حواشي مشهورة ابن نصر الله الحنبلي على المعلن. فإن كان العلو نقلها عن صاحب المغني أولى، ونقل المصنف عن المغني مباشرة فكان أولى، المغني متوفى لكن لعله لم يكن موجودا عنده. فإن كان العلو يسيرا دون ذراع كدرجة منبر لم يقرأ ولا بأس بالعلو ولو كثيرا لمأموم. ثم يبين حكم علو المأموم عن الإمام هل يصح أم لا يصح، ويبين أن ذلك جائز لأنه روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا في مكان مرتفع، فإنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، ورواه البخاري معلقا أنه صلى في سطح المسجد مع الإمام، أنه صلى رضي الله عنه في سطح المسجد خلف الإمام، هذا ثبت عن أبي هريرة. وروي أيضا عن أنس بن مالك رواه سعيد بن منصور في سننه أنه صلى أيضا في مكان مرتفع، وكذلك روي هذا عن غيرهم، وروي عن عبد الله بن عمر وعن غيرهم من الصحابة، فدل ذلك على جواز صلاة المأموم في مكان أرفع من الإمام وأن ذلك لا بأس به. نعم. وتكره صلاته أي الإمام في الطاق أي المحراب إن منع ذلك مشاهدته. ثم يبين المصنف أنه يكره للإمام أن يصلي في الطاق، والمراد بالطاق هو المحراب، فقالوا يكره أن يصلي داخل المحراب لأن ذلك يمنع مشاهدته، لأن بعض المؤمنين قد لا يرونه، فإذا لم يمنع ذلك مشاهدته بأن يراه المؤمنين فإنه لا يكره، لأن الكراهية سببها عدم إمكان المأمومين أن يروه، فإذا أمكن للمأمومين أن يروه فإن الكراهية تزول. والمحراب لا بأس بوضعه، وإلا المحراب لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجده صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه محراب ولم يكن له فيه مئذنة، كل هذا مما أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء أقروا ذلك واستحسنوه لما فيه من المصلحة، لأن المساجد صار عرف الناس على أنهم لا يعرفون المساجد إلا بذلك، إلا بالمحراب والمنارة، فيستدل بها الناس، يستدل الناس على المساجد بهذه المحاريب، يستدلون على القبلة ويستدلون على المساجد ويستدلون بالمنارة على المسجد من بعد. فلذلك استحسن العلماء على مر العصور الإسلامية وضع المنائب ووضع المحاريب في المساجد. ورأوا أن ذلك فيه مصلحة فلذلك أقروها ورأوا مشروعية وضعها، وإلا ذلك لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المحراب الموضوع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في عهد عليه الصلاة والسلام، لكنه بيان موضع صلاته عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يكن في عهد عليه الصلاة والسلام محراب. روي عن ابن مسعود وغيره فيقف عن يمين المحراب نصا، يعني روية الكراهة، يعني أن الإمام يصلي في الطاق على في المحراب، روية هذه الكراهة عن ابن مسعود، فهذا يدل على أن المحاريب وضعت قديمة، وضعت في عهد الصحابة فأقروها على تقدير صحة هذا الأثر عن ابن مسعود. نعم. فيقف عن يمين المحراب نصا إن لم يكن حاجة، إيه، فيقول إن كان صلاته في المحراب تؤدي إلى أن بعض المؤمنين لا يشاهدون فإنه يصلي عن يمين المحراب حتى يشاهده المأمومون. نعم. فإن لم يمنع مشاهدته لم يكره. نعم. ويكره تطوعه أي الإمام موضع صلاة مكتوبة بعدها نصا لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. ثم يبين المصنف أنه يسن للإمام إذا انتهى من صلاته وأراد أن يصلي السنة البعدية، إن كانت تلك الصلاة لها سنة بعدية كصلاة الظهر والمغرب والعشاء، فالسنة أن يتنحى عن الموضع الذي صلى فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث عند أبي داود وغيره أنه قال لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. والحكمة في ذلك والله أعلم كما بينها أهل العلم، قالوا حتى لا يظن أن الإمام لا يزال في الصلاة، حتى داخل إذا رأى الإمام يصلي السنة في موضع الإمامة قد يظن أن الصلاة لم تنتهي، فلذلك ينبغي له ويستحب له أن يتنحى عن الموضع الذي صلى فيه. وقيل إن الحكمة والله أعلم هو تكثير مواضع العبادة، لأن المرأة تشهد له البقعة التي يصلي فيها، وإذا توفي المؤمن بكت تلك البقعة التي كان يصلي فيها، كما قال الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض. فيقال إن المؤمن إذا توفي بكى عليه موضعه من الأرض الذي كان يصلي فيه، وبكى عليه من السماء موضع صعود العمل الذي يصعد عن طريقه عمله، فهذا معنى قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. نعم. ذكر هذا المعنى الإمام البخاري والإمام البغوي أن الحكمة والله أعلم في هذا هو تكثير مواضع العبادة. نعم. رواه أبو داود، ولأن في تحوله إعلاما بأنه صلى فلا ينتظر، يعني فيه إعلاما بأنه قد صلى، يعني للداخل ونحو ذلك الذين يشكون هل الإمام صلى أو ما صلى، إذا رأه قد تنحى عن موضعه وصلى في مكان آخر يعلمون أنه قد صلى الفريضة، بخلاف ما إذا صلى السنة في مكانه. نعم. قالوا إلا لحاجة لضيق المسجد وازدحام ونحو ذلك فإنه لا بأس. نعم. ويكره لإمام إطالة قعوده مستقبل القبلة بعدها، أي بعد المكتوبة، إلا لحاجة كأن يكون ثم نساء. ثم يبين المصنف رحمه الله أن الإمام إذا سلم من صلاته فإنه يكره له أن يمكث في مكانه، يعني مستدبرا للمصلين يكره له أن يطيل، لأن هذا إنما شرع له ذلك التقدم وجع ظهر على المؤمنين لحاجة الاقتداء، أما بعد ذلك فلا حاجة إليه، فلذلك ينبغي أن يعدل بالانصراف إليهم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم أقبل بوجهه على المؤمنين واستقبل المأمومين بوجهه. قال المصنف فيستحب له أن لا يطيل، يأتي بهذا الذكر وهو الاستغفار ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم بعد ذلك ينصرف بوجهه إلى المأمومين ويستقبل الناس بوجهه ك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي غيره، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول المصنف: لكن لو كان هناك نساء يصلين مع الإمام فلا بأس أن الإمام ينتظر ويتأخر في الانصراف، ويتأخر أيضا غيره من المؤمنين يبقون في أماكنهم حتى ينصرف النساء، فإنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا إذا سلم لبث في مكانه حتى ينصرف النساء لئلا يختلط الرجال بالنساء عند باب المسجد في القرود. فهذا هو الذي ينبغي، ولذا ينبغي للرجال أن يجتنبوا مزاحمة النساء عند أبواب المساجد، وكذا على النساء أن يجتنبن ذلك، فهذا الذي ينبغي. نعم. حتى في المصليات المعزولة صليات المعزولة، لا أبواب، إذا كان لهم أبواب خاصة فلا، لأن هذا هنا لا حاجة إلى الانتظار. لو كان للنساء أبواب مخصصة كما في بعض المساجد فإن الحكمة هذه لا حاجة إليها. نعم. في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وجاء في بعض الحديث استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم أقبل بوجهه على المأمومين. نعم. ويستحب لمأموم ألا ينصرف قبله إن لم يطل لبثه. ثم يبين أنه يستحب للإمام ألا ينصرف من مكانه، يعني لا يقوم من مكانه إلا بعد أن ينصرف الإمام، يعني بعد أن يجعل الإمام وجهه ناحية المأمومين. فإذا استقبل الإمام المأمومين بوجهه فإنه عندئذ ينصرف المأموم إن شاء، لكن قبل ذلك يكره له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: لا تسبقوني بالانصراف. فيكره للمأموم أن ينصرف قبل إمامه، والمراد بالانصراف المأموم يعني هو قيامه من مكانه، وانصراف الإمام المراد به هو تحويل وجهه إلى جهة المأمومين. فإن كان ثم قيده المصنف بقول: إن لم يطل لبثه، يعني إن لم يطل لبث الإمام، لكن لو خالف الإمام السنة وأطال اللبث في مكانه فإنه لا يكره للمأموم أن ينصرف قبله وأن يقوم من مكانه. لماذا؟ لأن الإمام خالف السنة لتأخره للانصراف. فإن كان ثم نساء مكث هو والرجال حتى ينصرف النساء لئلا يختلط الرجال بالنساء. ثم يبين أنه كان هناك نساء يصلين في المسجد فإنه ينبغي للإمام والمأمومين أيضا أن يتأخروا في الانصراف بقدر ما يظنون أن النساء قد خرجنا، ويدل أيضا على أنه ينبغي للنساء أن يسرعن في الخروج أيضا، إذا سلم الإمام يسرعن في الخروج إلى منازلهن قبل أن يختلط بهن الرجال، فهذا هو الذي ينبغي. نعم. ويكره، لأن هذا هو المعهود في عهده عليه الصلاة والسلام، فكان يلبث في مصلاه قليلا ينتظر النساء أن يخرجن. ويكره وقوف مأمومين بين سوار، جمع سارية كجارية وجواري، وهي الأسطوانة، قاله في المصباح: تقطع الصفوف عرفا. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يكره للمأمومين أن يقفوا بين السواري، وهي الاسطوانة العمود مثل هذا، يكره أن يكون الصف بينها، لأن إقامة الصف بينها مما يقطع الصف، وكان هذا مما يتقى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مما يحاذى. ولذلك في هذا الحديث عن أنس قال: كنا نتقي هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات: ونضرب عنه ضربا، أنهم ينهون عنه ويحذرون ويصرفون عنه، إلا إذا كان العدد قليلا بحيث لا يحصل فيه تقطيع الصف، بحيث يكون المأمومين يقفون بين الساريتين، لأن يكون مثلا بين الساريتين يقف في مثلا أربعة وخمسة وكان المأمومون بهذا المقدار لا يزيدون فإنه لا بأس بذلك، أو للحاجة بسبب ازدحام الناس كالجمعة والعيد وكازدحام المصلين في المسجد الحرام أيام الحج فإنه لا بأس بذلك، لأن كراهية الصف بين السواري عند وجود السعة، لكن إذا كان هناك حاجة تدعو إلى الصلاة في هذا المكان فإن الكراهية تزول. لقول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. نعم، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده صحيح. نعم. قال أحمد لأنه يقطع، يبين يا أحمد أن العلة في ذلك في النهي عن الصلاة بين السواري لأنه يقطع الصفوف، والأولى للصف أن لا يقطعه شيء فيكون الصف متقدما عن السواري أو متأخرا عنها إلا لحاجة. نعم. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره. إيه، ثم يبين أنه إن كان الصف صغيرا يعني بأن كان العدد قليلا ويصفون بين الساريتين فإنه لا يكره للمأمومين أن يصفوا بين ذلك، لأن العلة في الكراهية هو تقطيع الصفوف، فإذا انتفت العلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وهو تقطيع الصفوف كره الصف، وإذا انتفت العلة ولم يكن فيه تقطيع للصف فإنه لا بأس من الصف بين السواري، كأن يكون عدد قليلا يكون المأمومين خلف الإمام مثلا خمسة ستة وما بين السريتين يسع عشرة أو ثمانية فإنه لا بأس في هذه الحالة لأنه ليس فيه تقطيع للصف. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره، ومحل الكراهية إذا كان بلا حاجة. ثم يبين أيضا أن يعني محل الكراهية للصف بين السواري هو عند عدم الحاجة، أما عند الحاجة فإن ذلك لا يكره، إن ذلك لا يكره، والحاجة كالازدحام الشديد في أيام الجمعة والمواسم ونحو ذلك، كضيق مسجد أو مطر وإلا لم يكره. كضيق مسجد أو لمطر أو بسبب الزحام الشديد، فإذا كانت هناك حاجة فإنه لا يكره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.